وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمود الخولي معايا؟ لك شيخ محمود عامل ايه؟ سؤال يا شيخ لو سمحت، بمناسبة كتابك، يعني كتابك الأدلة القطعية في الرد على سرقات رسلاه. في دلوقتي مشكلة بينه وبين مجموعة من أتباع أخونا سامح أبو يحيى، بيقول إن هو الفرق، هو يعني انا قلت ان عنده هو سرقات علميه، فبيقول ان الفرق بينه وبين رسلان ان رسلان سرق كتابا كاملا وصور ورقه مع عند كتاب حضرتك، جايب اللي انت كاتب ان رسلان سرق كتاب للشيخ الفوزان كاملا ومصور كلمه كاملا دي، فهل الكلام ده فعلا صحيح ولا حضرتك انت تشرح لي معنى كاملا دي يعني ايه؟ أما بالنسبة لرسلان نفسه فهو لم يسرق كتابا كاملا بمصوصه وبفصه وبكل ما فيه، ثم أزال مثلا اسم المؤلف ثم وضع اسم، هذا لم يحصل. جميل. عبد الله رسلان حصل عندما سرق كتاب البيان يحاول لضلالات يوسف الطرابوي لهذا لأحد تلامذته علي الحلبي، بالفعل هذا أزال اسم المؤلف ثم وضع اسم. أما رسلان فلم يسرق كتابا كاملا بنصه وقصه. أما بالنسبة لكتاب شرح كتاب مواقف الإسلام، هو ده الكتاب يا شيخ اللي قاله، هو ده الكتاب اللي ذكرينه؟ ألا أنا كنت ذكرت ذلك فقلت وصف السرقة، يعني كانت في كتاب الأدلة القطعية نص الكلام موجود، قلت وصف السرقة، قلت عمد محمد سعيد رسلان إلى كتابين في سرقة هذا الكتاب. تمام. يعني كتابين ليس كتاب واحد. تمام. أقول أنه نقل هذا الكتاب بنصه وفصه وأزال اسم المؤلف ثم وضع اسم. تقصد المضمون يعني كامل المضمون الكتاب يعني. قلت عمد محمد سعيد رسلان إلى كتابين في سرقة هذا الكتاب، وهما كتاب شرح نواقض الإسلام لناصر العدني، وقد سرق منه مجمل كتابه بأصله وحواشيه ومراجعه بأرقامها، ولم يتم العزو إليه ولا الإشارة له قط. الكتاب الثاني الذي سرق منه رسلان في كتاب شرح نواقض الإسلام، كتاب شرح نواقض الإسلام للشيخ الفوزان. جميل. من الشيخ الفوزان جلة كتابه بنصه. جلة دي مكتوبة شيخ جلة بالجيم مكتوبة؟ أيوة. جلة كتابه. جميل. ولم يتم العزو إليه ولا الإشارة له قط. ثالثا قام بتبديل لبعض الألفاظ بمرادفته على جهة التمويه والحيلة. جميل. وزيادة بعض النقولات. يعني إذا رسلان زود من عنده كمان. بدل يعني لم يأخذ من الجلد للجلد كما يقولون. ده وصف السرقة، ده الكتاب موجود. جميل. زيادة بعض النقولات، وهذا مما يؤكد تعمده للسرقة. جميل. هذا الكلام. أما معنى كامل يعني أنه أخذ مجمل الكتاب هنا، أنه أصلا حتى الكتاب نأخذ الإسلام رسلان لم يسرقه من الشيخ الفوزان فقط، إنما أخذوا كما أنا كتبت في وصف السرقة، فاللي عايز يرجع للكتاب نفسه في وصف السرقة، لأن أنا كل كتاب كان رسلان تبين سرقته، قلت الباب السابع السرقات العلمية في كتاب شرح كتاب نأخذ الإسلام وصف السرقة. كمان. السرقة وصف توصف دقيق حتى لا يخرج علينا أحد يقول أنت مثلا تفتري أو أنت تكذب أو أنت كذا، وصورت هذه الأشياء بحيث أنت لو قارنت ترجع إلى هلا في خلافات طفيفة بين الصورة والصور، في زيادات وفي نقص وفي تقديم تقديم وتأخير فيه برضو موجود. أيوة في تقديم وتأخير. أنا كتبت أنه زيادة بعض النقلات بتبديل، قام بتبديل بعض الألفاظ بمرادفته على جهد التمويه والحيلة، وزيادة بعض النقلات هو زود أصلا كمان نقلات من عنده. جميل. فليس معنى كلمة كامل بكامل، أحيانا صدق الإسلام بيأخذ كل الكتاب لكن بنرجع بقى الوصف السرقة، وأحيانا بيكون كامل بمعنى أنه أخذ مضمون. تقصد مضمون الكتاب يعني جل الكتاب، جل بالجيم، جل بالجيم. جميل. أرجع الوصف السرقة في الباب السابع،